يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة، نبدأها برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، لم يذكر اسما ولا رمزا، يقول في سؤاله الأول: ما هي صيغة النية التي يجب ذكرها قبل الذهاب إلى العمرة، وما كفارة من حبسه حابس ولم يستطع إتمام العمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال إذا كانت من باب العبادات فلا بد لها من نية، من أجل صحة العمل ومن أجل الإثابة عليه. وإذا كانت في باب العادات فإنها شرط في الثواب على العمل، وليست شرطا في صحة العمل. والعمرة عبادة من العبادات، والشخص إذا أراد أن يحرم بالعمرة، وكذلك إذا أراد أن يحرم بالحج، فإنه ينوي بقلبه، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت أن أعتمر، ولا يقول نويت أن أحج. وهكذا بالنظر للصلاة، لا يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضا 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام أداء، وبعد ذلك يكبر. فالتلفظ بالنية هذا لا يجوز، لأنه من الأمور المبتدعة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه لم يعرف، لأنه لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، ولم يأمر أيضا أحدا بذلك. لكن عندما يريد الشخص أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة فقط، وينوي إذا كانت لنفسه أو كانت لأحد من الناس، يقول لبيك عمرة عن فلان. وهكذا بالنظر للحج يقول لبيك حجا، وينوي العمرة وينوي الحج أيضا في قلبه. فإذا كان قد أحرم به لنفسه فتكفي النية في قلبه، وإذا كان قد أحرم لغيره فإنه يقول لبيك حجا عن فلان ابن فلان. وهكذا لو أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أحرم بالحج قارئ بالعمرة والحج قرانا، فيقول لبيك عمرة وحجا. وأما بالنظر إلى الإنسان إذا أحرم فإنه يشترط عند إحرامه، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا منعه مانع لا يتمكن منه من أداء العمرة فإنه يتحلل من إحرامه، وليس عليه شيء في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يستطيع المسلم أن ينوي قضاء ما عليه من فروض قد فاتته سابقا كصلاة الفجر مثلا، بدل أن ينوي صلاة التراويح بعدد تقدير مدة السنوات التي لم يصلي بها هذه الفرائض، مع العلم أنه من الممكن أن تكون إحدى أوقات الصلاة تأخذ معه عدة رمضانات لقضائها، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان الشخص تاركا للصلاة يصلي تارة ويترك أخرى، فهو بمنزلة من لم يصلي، ويكون بذلك مرتدا عن الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبناء على ذلك، فهذا الشخص إذا كان من هذا الباب فإنه لا يقضي ما مضى من الصلوات، ولكنه يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم كاف هاء، أختنا تقول: علي قضاء عن جماع في نهر رمضان، وليس لدي مال يكفي لأعتق رقبة، وزوجي يسوف كثيرا ولا أستطيع أخذ ماله لأعتق به رقبة، وصيام شهرين متتابعين لا أقدر عليه لأني أرضع ولدي أطفال لا أستطيع معهم الصوم، هل يجوز لي يا شيخ في هذه الحالة أن أطعم 60 مسكينا؟ وما مقدار الإطعام؟ وهل يترتب علي إثم بسبب التأخير؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الواجب هو عتق الرقبة، وعند عدم الاستطاعة يصوم شهرين متتابعين، وعند عدم استطاعة الصيام فإن الشخص يطعم 60 مسكينا، ومقدار إطعام المسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير أو غير ذلك من قوت البلد. وواجب أيضا صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. وإذا كان قد أدرك المرأة القضاء رمضان ولم تقض هذا اليوم، فإنها مع يعني وأخرت القضاء لغير عذر شرعي، فإنها تكفر عن هذا اليوم مع القضاء، تكفر بإطعام مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو نحو ذلك من قوت البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبنا إلى جدة يوم الاثنين، ولم نكن ننوي العمرة إلا يوم الخميس، ولهذا مررنا بالميقات دون إحرام، وأحرمنا من جدة يوم الخميس، ثم ذهبنا إلى مكة للعمرة، فهل عمرتنا هذه صحيحة أم علينا كفارة؟ الجواب: إذا كان الشخص قد مر الميقات وهو منشئ للعمرة أو للحج، بمعنى أنه ناو للعمرة أو الحج، فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام يحرم بالنسك الذي يريد أن يؤديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما إذا مر الشخص الميقات وليس في نيته أداء عمرة أو حج، ثم تجددت له نية في أن يعتمر مثلا، كما سألت عنه السائلة، إذا كانوا قد أنشأوا نية العمرة من جدة ولم ينشئوها حال مرورهم الميقات، ما أنشأوها إلا من جدة فقط، فحينئذ يكون ميقاتهم هو جدة، وحينئذ يكون الإحرام منها صحيحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في جميع اغتسالي سواء من حيض أو نفاس أو جنابة أستعمل الغسل المجزئ، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الغسل المجزئ فيه كفاية. نعم. أحسن الله إليكم. قمت بالحج في إحدى السنوات، وعندما أردت النية قلت: اللهم إني نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان من معي قد نووا إفرادا، فقمت بالحج معهم، وعندما أخبرت زوجي بنيتي قال: عليك هدي لأنك متمتعة، فذبح عني، فهل يعتبر هذا الحج صحيح؟ لأني لم أعتمر ثم أتحلل ثم أحرم للحج جهلا مني. الجواب: يبدو أنك أصبحت قارنة، لأنك أحرمت بالعمرة وبعد ذلك أحرمت بالحج معهم، فأصبحت قارنة، والقارن عليه هدي يذبح في مكة ويأكل منه ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، لأن المتمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، وأنت أحرمت بالعمرة ابتداء بنية التمتع لكنك لم تؤدي العمرة، وبعد ذلك أدخلت الحج على العمرة، وبناء على ذلك تكونين قارنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأردن من المستمع نون سين واو سين. في أول أسئلته يقول: هل يأثم المسلم إذا استعمل الاستعارة في الشعر بشيء يختص بالعقيدة كقول بعضهم: وأبت الشمس طلوعا بعد رحيل فلان مثلا؟ الجواب: هذا أمر لا يجوز، لأن الشمس طلوعها وغروبها وسيرها مقدر بتقدير الله جل وعلا، وليس لأحد تأثير عليها، فإذا أضاف ذلك على سبيل الاعتقاد فلا شك أن هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من هولندا من المستمع لام عين درويش. أخونا يقول أو يذكر أنه يقيم في هولندا وهي بلد كافر، يقول: ما حكم الإقامة في هذه البلد للمسلم رغم ظروف عملي؟ هل يجوز لي المكث هناك؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه القاعدة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير متقررة من قواعد كثيرة، متقررة من أدلة كثيرة من القرآن وكذلك من السنة، وأبلغ آية جاءت في القرآن في هذا الموضوع قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فأنت في إقامتك في هذه البلاد إذا كنت تستطيع الانتقال منها إلى بلد الإسلام فهذا هو الواجب عليك، أما إذا كنت لا تستطيع الانتقال منها فعليك التمسك بدينك، وعليك أيضا الدعوة إذا كان عندك علم، أو تدعو الناس على بصيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدمام باعثها المستمع ميم سين ألف، يقول: نذرت أن أصوم، بل هي سائلة: نذرت أن أصوم 3 أشهر، ولكني في هذه 3 أشهر بقيت بين فترة حيض ومرض وتكاسل أو تقاعس، والآن أنا مريض ومنعني الأطباء من الصوم، أرجو توضيح ما علي جزاكم الله خيرا. الجواب: يبقى هذا الصيام في الذمة حتى يتيسر. أما ما يتعلق بالحيض فإن المرأة إذا نذرت مثلا أن تصوم شهرا وكانت عادتها مثلا 8 أيام، وتأتيها في أول الشهر أو في منتصفه مثلا، فإذا جاءت أيام الحيض فإنها تفطرها، لأنها لو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا، وبعدما تطهر من الحيض تستأنف الصيام وتبني على ما مضى من الأيام قبل الصيام، والحيض هنا لا يقطع التتابع إذا كانت قد نذرت أن تصوم هذه الأيام متتابعة، أما إذا كانت تريد صيام العدد فقط فليس في ذلك إشكال، ثم بعد ذلك تصوم 8 أيام بدلا من 8 الأيام التي جاءتها فيها العادة، وهكذا حتى تكمل 90 يوما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة حا محمد جيم من عمان، تقول: قلت وأنا كبيرة في ساعة غضب: يشهد علي ربي أنني سوف أخنق شخصا ما، وعندما رأيته نسيت ذلك الكلام، وبعد مدة تذكرت ذلك ولم أره إلى الآن، فما الحكم المترتب علي يا فضيلة الشيخ؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والخنق يعني كون إنسان يخنق إنسان نظرا إلى قوته وقهره، هذا يحتاج إلى معرفة هل هذا الخنق، هل هذا الخنق عقوبة؟ لكن هل هذه العقوبة واقعة موقعها الشرعي أم أنها من باب الاعتداء؟ فإذا كانت من باب الاعتداء فلا يجوز للإنسان أن يعتدي، لأن الله حرم الاعتداء ولا تعتدوا، نهى عن الاعتداء. وقال أيضا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان هذا الشخص الذي يراد خنقه اعتدى على الشخص الذي يريد أن يخنقه، فإن الشخص الذي يريد أن يخنقه إذا عفى عن حقه فهذا أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فحينئذ إذا عفى يكون أحسن، أما إذا أراد أخذ حقه فإنه يأخذ بمقدار الحق فقط. أما وبناء على ذلك فهذا الخنق إن كان مشروعا فالعفو عنه أفضل، وإن كان غير مشروع فلا يجوز للإنسان أن يفعله. وعلى هذا الأساس إذا لم يفعله فإنه يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو الصيام أو الإطعام، العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، إذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما ما ذكرت السائلة من ناحية النسيان فإنها معذورة، حينما لقيته كانت ناسية أنها ستخنقه، فلا يترتب عليها شيء من ناحية النسيان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: وضع شخص في بيتنا أمانة له وهي عبارة عن زيت، وكنت صغيرة ولم يكن عندنا في ذلك اليوم زيت، فأخذت قليلا منه ولم أخبر صاحب الأمانة، وقد توفي الآن، فهل علي إثم أم لا، وما حكم ذلك؟ الجواب أنك تتصدقين بمقدار قيمة الزيت الذي أخذته، وتنوين هذه الصدقة لمن هو مستحق لها عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق. تقول: عندما كان عمري 12 سنة تقريبا قتلت قطط صغيرة، هل علي إثم في ذلك؟ الجواب أنك تستغفرين الله جل وعلا، وبالله التوفيق. تقول: أنا امرأة أمية لا أقرأ في صلاتي إلا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، هل هذا يجوز، بحيث أن كل ركعة في الصلاة أقرأ الإخلاص مع العلم أن لي أولاد متعلمين؟ الجواب: قراءة سورة الإخلاص فيها كفاية، لكن لو تيسر أنك تتعلمين القرآن أو تتعلمين قصار السور يكون في هذا مزيد من الأجر. أما تكرار سورة قل هو الله أحد فإنها كافية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: قد أجد مبلغا قليلا من المال في الطريق ولا أعلم من صاحبه، لأنه يمر كثير من الناس في هذا الطريق، فهل هذا المبلغ يعتبر لقطة؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب علي فعله، وكيف أعرف المبلغ القليل الذي لا يدخل ضمن اللقطة والمبلغ الكثير؟ الجواب: المبلغ الكثير يعرفه الناس، يعرفه الإنسان، والمبلغ القليل أيضا يعرفه، لكن إذا وجدت شيئا ولم تهتدي إلى صاحبه فإنك تتصدقين به على نية صاحبه، إلا إذا كان كثيرا جدا فلا بد من تعريفه لا بد من تعريفه في مجامع الناس القريبة من ذلك المكان إلى سنة كاملة، وبعد انتهاء التعريف تتصرفين فيه، وإن تصدقت به على نية صاحبه فهو أكمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: تضع بعض الشركات جوائز متعددة، فمثلا تضع إحدى الشركات جائزة مقدارها 20,000 دينار، وهي سعر سيارة عندنا، مقابل أن نجمع أغطية لنحصل على بطاقة للمشاركة في السحب، ويكون سعر البطاقة 60 قرشا. هل هذا من الربا أم لا؟ وما حكم المشاركة معهم؟ الجواب: هذا داخل في الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لأن الشخص لا يدري هل يفوز أم لا، وهذا هو الغرر. وداخل أيضا في ربا الفضل، لأن الشخص قد يحصل أكثر مما دفع، وربا النسيئة أيضا لأنه متأخر، وبالله التوفيق. هذا إذا كانت تدفع نقودا، أما إذا كانت تدفع سيارة فيكون فيها الغرر فقط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع باء عين قاف من دولة العراق من بغداد. أخونا يقول: الدنيا مليئة بالنساء السافرات اللواتي لا يلبسن الحجاب، وبالطبع فإنه يحرم على الرجل أن يرى هذا من المرأة، فما العمل حيال هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. الجواب: العمل هو أن كل مكلف مسؤول عن نفسه، هذا من جهة، ومن المكلفين النساء، فالمرأة مسؤولة عن نفسها، ومن المسؤولية عليها عن نفسها وجوب تسترها أمام الأجانب. أما إذا كانت عند النساء أو عند محارمها أو كانت منفردة، فإنها لا مانع من أن تظهر مثلا وجهها وشعرها وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بالمرأة، إلا إذا كانت تصلي فإنها لا تستر يديها ولا تستر وجهها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وهكذا إذا كانت في إحرام عمرة أو حج فإنها لا تستر يديها ولا تستر وجهها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هذا من جهة المرأة. ومن جهة ثانية، ولي المرأة مسؤول عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فكل رجل ولي عن امرأة، عن زوجته، عن أمه، عن بنته، وهكذا سائر النساء التي يكون وليا عليهن، واجب عليه أن يقوم عليهن ويأمرهن بالتستر. لكن مما يؤسف له وجود إهمال كثير من النساء من جهة، ووجود إهمال كثير من أولياء أمور النساء من جهة أخرى، فالواجب على كل واحد أن يعرف مسؤوليته وأن يقوم بها على الوجه الشرعي، وبهذا يصلح الفرد، وبصلاح الفرد تصلح الأمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: سمعت لفتوى لم أستبن المراد منها، وأعيد عليكم السؤال مرة أخرى. فهذا رجل يملك مبلغا من المال، وأخو زوجته مدين، فيقوم بدفع زكاة ماله لزوجته كي تعطي المبلغ لأخيها لسداد دينه، فهل دفع الزكاة للزوجة من أجل أن تدفع المبلغ لأخيها جائز؟ الجواب: أولا لا بد من النظر في هذا الدين، لأن الأموال تدخل على الإنسان بأسباب مشروعة وأسباب ممنوعة، وتخرج منه بأسباب ممنوعة وأسباب مشروعة. فعلى سبيل المثال، الكسب تارة يكون ربا، وتارة يكون رشوة أو سرقة أو مال مغصوب أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المال حراما. هذا من جهة الكسب. ومن جهة الإنفاق، حتى يترتب عليه دين، قد ينفق أمواله على أساس الرشوة، أو ينفق أمواله من أجل أن يظلم أحدا، من أجل أن يظلم أحدا، أو من أجل ترويج المخدرات، البيع والشراء في أمور محرمة، وبالتالي يكون قد علقته الديون بأسباب غير مشروعة. فعندما يكون سبب الدين مشروعا، ويكون الشخص عاجزا عن الوفاء، فيكون هذا من الغارمين، وهو هذا غارم لنفسه، ليس غارم لإصلاح ذات البين، بل هو غارم لنفسه. ويكون مصرف من مصارف الزكاة. فإذا كان هذا الزوج يعطي زوجته من أجل أن تعطي أخاها، تكون بمثابة الوكيل. أما إذا كان يعطيها الزكاة من أجل أن تملكها، وهي بالخيار، إن شاءت أن تعطي أخاها، وإن شاءت فإنها لا تدفع له شيئا، فهذا لا يجوز، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وهو بهذا يكون خادما لماله. فلا بد من معرفة قصد دافع المال، فإذا كان قصده أن زوجته وكيلة تسلم المال لأخيها، فلا مانع من ذلك. وإذا كان يعطيها على أنها هي التي تملك الزكاة، وبعد ذلك هي بالخيار، إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت لم تعطه، فهذا لا يجوز كما سبق. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.